الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك. لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة. وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره بعض السلف والآئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه: والذي عليه آئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشل ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، والله أعلم. وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، وأول من خط بالقلم. ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يالش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله ابن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه، وهي قصيدة بليغة أولها: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. فجميع قبائل العرب يجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. قال رحمه الله: فصل. نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. عرفنا أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان الجد 20 للنبي عليه الصلاة والسلام موضع اتفاق بين أهل العلم ولا خلاف في ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إلى هاهنا، يعني إلى عدنان، معلوم الصحة متفق عليه. إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، وما فوق عدنان مختلف فيه. ما فوق عدنان من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء ممن فوق عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أو من فوق إبراهيم إلى آدم عليه السلام، مختلف فيه من حيث العدد بين مقل ومستكثر كما سيأتي عند ابن كثير رحمه الله، ومختلف فيه أيضا من حيث تحديد الأسماء، من حيث تحديد الأسماء. قال رحمه الله: فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. وهو ثابت بالتواتر والإجماع، أي مجمع عليه بين أهل العلم ومتواتر نقله ولا خلاف فيه البتة. قال: وإنما الشأن فيما بعد ذلك. وإنما الشأن فيما بعد ذلك، أي بعد عدنان إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل، وكذلك من إبراهيم إلى آدم، فهذا لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. قال: وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة، وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا هذا محل اتفاق أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، لا خلاف في ذلك. لكن ما أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان إلى إسماعيل وكم العدد، هذا مختلف فيه، مختلف في كم العدد، ومختلف كذلك في أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وهو الذبيح، أي إسماعيل، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وهو الذبيح على القول الصواب، وهو أي إسماعيل الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها، وذكر رحمه الله تعالى بعضها. قال: وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا القول، أي أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، يقول سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا القول إنما هو متلقى من أهل الكتاب، إن هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتبهم. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مع أنه باطل بنص كتبهم، يقول هذا القول متلقى من أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتبهم، أي كتب أهل الكتاب. ونقل ابن القيم شيئا يبين ذلك ويشهد له. قال: وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال. بينهما، أي بين عدنان وإسماعيل، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء في البداية والنهاية. قال: وأقل ما قيل 4، وأقل ما قيل 4. قال: وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. فيلاحظ هنا الخلاف من جهتين: من جهة العدد بين مقل ومستكثر، فرق بين 40 و4 أو بين 40 و7، وأيضا مختلف في تعيين الأسماء. قال: وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان. ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك، وجاء عنه رحمه الله، عن مالك رحمه الله، أنه قال: من أين له به، من أين له به، يعني من أين له بما يثبت ما يذكره من انتساب بعد عدنان. وبعض السلف لم يكرهوا ذلك وذكروا الانتساب من بعد عدنان كما سيأتي فيما نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه الإنباه، مر معنا الكتاب قريبا، الإنباه في قبائل الرواة، قال: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم، ثم ذكر باقي النسب. قوله في أثناء ذكر النسب: شاروخ ابن راعو ابن فالخ، كذا في الفصول، وجاء في البداية لابن كثير قال: ابن ساروغ بالغين، ابن راعو بالغين، ابن فالغ أيضا بالغين. وقوله عن خنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون والله أعلم، قال: وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، قال: وأول من خط بالقلم، وهو أول من خط بالقلم أي إدريس. وهذا يروى فيه حديث لا يثبت، يروى فيه حديث لا يثبت، رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وكتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي مظنه للأحاديث الضعيفة. والألباني رحمه الله أورد الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 1936 وقال: ضعيف جدا. لما ذكر هذا النسب قال: هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة وغيره من علماء النسب. وعلى كل عرفنا أن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، ومن أئمة السلف من كره الانتساب بعد عدنان لأنه ليس هناك أشياء بينة يبنى عليها، بخلاف إلى عدنان فإنه ثابت بالتواتر والإجماع كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال: وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العباس الناشي هذا من أعيان وعلماء المعتزلة لما ترجم له الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، قال: وهو من المعتزلة الأرعواء. والمعتزلة فرقة من كبار فرق الضلال، من كبار فرق الضلال والانحراف، ولا سيما في باب الاعتقاد، الإيمان بالله والإيمان بقدره وأمور الإيمان، ولهم في ذلك ضلالات وأباطيل مبنية على بعد القوم عن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم للعقول وتقديمهم لها على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا وقعوا في انحرافات كثيرة جدا في باب الاعتقاد، وأيضا وقعوا في خلافات هم أنفسهم طويلة جدا، لأن المقدم عندهم العقل والعقول ليست متفقة، فلما كان العقل عندهم هو المقدم تباينت آراؤهم لتباين عقولهم. ولقد أحسن من قال من السلف: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق. كذلك يقال: لو كانت العقول عقلا واحدا، لكن العقول متفاوتة. ولهذا بعض السلف في إنكاره على هؤلاء في تقديم العقل قال: عقل من؟ إذا كان العقل مقدم عقل من؟ العقول متفاوتة، ولو كان العقل مقدما لضاع الناس، لأن العقول متفاوتة ليست عقلا واحدا، بل بينها تفاوت عظيم وتباين شاسع. فأبو العباس الناشي من المعتزلة، وله من أباطيل المعتزلة وأضاليلهم الشيء الكثير، وأهل العلم في ردهم على المعتزلة يذكرون بعض أقواله، أقوال أبي العباس الناشي الباطلة، ويناقشونها ويبينون ما فيها من بطلان. وأبو العباس له قصيدة تتكون من 77 بيتا، قصيدة تتكون من 77 بيتا ساقها بتمامها أبو عمر كما ذكر الحافظ بن كثير، أبو عمر أي بن عبد البر. قال: وشيخنا في تهذيبه، شيخنا أي المزي، والمراد بتهذيبه أي كتابة تهذيب الكمال، هو كتاب مطبوع ومعروف عند طلاب العلم. قال وهي قصيدة بليغة، هكذا وصفها ابن كثير. وأيضا ابن كثير رحمه الله تعالى ساق القصيدة بتمامها في كتابه البداية والنهاية ومدحها، مدحها، وهي كما ذكرت تقع في 77 بيتا، صدرها قوله مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب. وما من شك أن كريم المآرب، وفي بعض النسخ المواهب، كريم المآرب أو كريم المواهب، تنال بالإخلاص للمعبود والطاعة للرسول، لا تنال إلا بهذين الأمرين، بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى واتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وتحصيل وفور الحظ، الحظ الوافر بسياق مدح للنبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه نسبه عليه الصلاة والسلام، فهذا وحده ليس كافيا. إن سلم من المغالات فهو وحده ليس كافيا في نيل وفور الحظ والنصيب من المواهب الربانية والعطايا الإلهية والمنح من الله سبحانه وتعالى، بل هذا باب لا بد فيه من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والقصيدة وعدد أبياتها كما ذكرت 77 بيتا، ذكر فيها أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، ذكر أسماءهم إلى آدم، وكل جد من أجداده يذكر له بعض الصفات، كل جد من أجداده يذكر له بعض الصفات، فيذكر كل جد باسمه ويذكر لكل جد صفة أو أكثر من الصفات. وعرفنا أن عدد الأجداد مختلف فيه قلة وكثرة، والأسماء مختلف فيها أيضا قلة وكثرة، فذكر ذلك مبني على أمر كرهه بعض السلف هو الانتساب من بعد عدنان، فضلا عن أن يذكر لكل جد صفة أو صفات ومدائح لكل جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، فيسمي كل جد ويذكر لكل جد صفة أو أكثر من صفاته. وعلى كل حال، من ناحية علمية مؤصلة، نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان ثابت لا ريب فيه، وما بعد ذلك من ذكر لأسماء موضع خلاف، وذكر للأوصاف والأعمال أو نحو ذلك هذا أيضا محل نظر من باب أولى، محل نظر من باب أولى. قال فجميع قبائل العرب يجتمعون معه، جميع قبائل العرب يجتمعون معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عدنان. ولهذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، والحديث رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، أي يجتمع معهم في أحد أجداده صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا خاطبهم هذا الخطاب الذي يشملهم، يشمل قريش، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رحمه الله وهو صفوة الله منهم، هو صفوة الله منهم أي من قريش، ونسبه عليه الصلاة والسلام هو أشرف نسب وأفضله على الإطلاق. قال ابن القيم رحمه الله وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، أي يشهدون له بأن نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف نسب. ومنهم أبو سفيان قبل إسلامه عند هرقل شهد له بذلك، وكان وقتها من أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو صفة الله منهم كما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اختار كنانة، كنانة الجد الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام، اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، اختار من كنانة قريشا، قريشا في أصح أقوال أهل العلم إما النضر وهو ابن كنانة الأقرب، أو فهر وهو الحفيد الثاني لكنانة. قال ثم اختار من كنانة قريشا، إما أن المراد النضر أو المراد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، ثم اختار من كنانة قريشا أي النضر ونسله أو فهر ونسله وهم من يقال لهم قريش، ثم اختار من قريش بني هاشم وهو الجد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم اختارني من بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. قال وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، كما قال الله عز وجل ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فبنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يلتقون مع نبينا عليه الصلاة والسلام في إبراهيم الخليل عليه السلام. قال وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وهو في التوراة، كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال لهم ما معناه سأقيم لكم من أولاد أخيكم، سأقيم لكم من أولاد أخيكم، من هو أخوهم؟ إسماعيل. سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا، أي نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. واختيار النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف نسب على الإطلاق، فهو نسبه عليه الصلاة والسلام يأتي في أعلى ذروة النسب، فهو أشرف نسب على الإطلاق. وهذا الاختيار لا شك أن له حكمة، إن هذا الاختيار لا شك أن له حكمة، وأهل العلم تلمسوا في ذلك حكما. ومما قاله أهل العلم في ذلك أن كونه صلى الله عليه وسلم من أشرف نسب يكون سببا لحمايته ونصرته من قبيلته التي لها مكانتها ولها وزنها ولها ثقلها، وهذا أيضا ما حصل، فقبيلة النبي عليه الصلاة والسلام قاموا بنصرته وحمايته والذب عنه، وكانت الناس تهاب أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة قبيلته. وكذلك مما ذكر من الحكم أن العرب لا تسمع إلا ولا تطيع إلا لمن كان له شرف ومكانة في النسب، فهذا أيضا مما ذكر في شرف نسب النبي أو الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أشرف الناس نسبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله ولم يولد من بني إسماعيل، قرأتم هذا؟ قال رحمه الله تعالى: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل ولد آدم على الإطلاق وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل عباد الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رحمه الله دليلين على ذلك. الدليل الأول قال: فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وهذا الحديث في السنن والمسند الإمام أحمد وغيرها مصادر السنة، يروى من حديث أبي سعيد وابن عباس وغيرهما، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة، وله تتمة تتعلق بالشفاعة. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح عن أبي بن كعب. وقوله حتى إبراهيم فيه دلالة على أن إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو خمسة: أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الفضل إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن. والله سبحانه وتعالى اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام. قال: وهذا هو المقام المحمود، الإشارة في قوله هذا إلى قوله في الحديث: سأقوم مقاما، في المراد بالمقام أي المقام المحمود. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام هو مقام الشفاعة العظمى، لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة متنوعة ومتعددة، والشفاعة العظمى هي التي إليها الإشارة هنا بقوله: هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، أي في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الإخوة الكرام أن الناس يوم القيامة يقفون على أرض المحشر، يقفون على أرض المحشر وهي أرض مستوية منبسطة لا انخفاض فيها ولا ارتفاع، تدنو فيها الشمس من الخلائق دميل، تكون قريبة جدا ولا فيه ظل إلا ظل عرش الرحمن لمن يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة أن يكرمنا أجمعين بذلك، وأن يجعلنا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقفون يوما مقداره 50,000 سنة، انتبهوا يا أخوان، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة. ماذا يقارن هذا اليوم الذي هذه مدته وهذا طوله بحياة الإنسان في الدنيا؟ كم هي حياتك أيها الإنسان في الدنيا؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100؟ ماذا تقارن 100 سنة بيوم مقداره 50,000 سنة؟ وكثير من الخلق يغفلون عن هذا اليوم في هذه المدة التي تعتبر وجيزة جدا مقارنة بذلك اليوم العظيم. ومرة ثانية أقول، ماذا تقارن هذه المدة بحياة الإنسان في الدنيا؟ ولتوضيح الأمر أكثر، لو فرض أن أحدنا كان عمره 60 سنة، كان عمره 60 سنة، هذه احذف منها 20 سنة نائم، إذا كان عمره 60 سنة فاحذف منها 20 سنة نائم، لأن الإنسان ينام في 24 ساعة تقريبا 8 ساعات، إذا حسبتها ب60 سنة أصبحت 20 سنة من حياة الإنسان نائم، واحذف منها 15 سنة ليس مكلفا، النائم ليس مكلف، هذه 20، و15 سنة قبل سن التكليف، كم يصفو؟ كم يصفو الإنسان؟ 35 سنة، 30 سنة. ماذا تقارن هذه ب50,000 سنة؟ فيقف الناس ذلك الموقف العظيم ويصيبهم من النصب والتعب والشدة والهول والكرب ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، يقول اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر ويحيلهم إلى موسى فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى عليه السلام يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيذهب ويخر ساجدا يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد ويثني على الله عز وجل بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول له الرب سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق كما قال جل وعلا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الملائكة صفوف من وراء صفوف مطوقة بالخلائق، والناس في أرض المحشر، ويجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق. فهذا المقام المحمود الذي يغبطه صلوات الله وسلامه عليه النبيون، قال وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، أي في البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. كلاب هو الجد الخامس لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما سبق الإشارة إلى ذلك في ذكر نسبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد رحمه الله فصلا في ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته صلوات الله وسلامه عليه، ويكون الحديث عنه في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.